أليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن حدود